هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له، كون الأكوان ودبر الزمان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا على الخير. إن شاء الله اليوم نكمل فيما قد بدأنا به في الحصة الماضية في الكلام عن مراتب العلماء، وكيف أنه لا يجوز الإفتاء بغير علم، وليس كل شخص قرأ كتابا أو كتابين أو تعلم أو حفظ حديثا أو حديثين يصير عالما يفتي ويأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. فقلنا أنه يعني حري بنا أن نبين للناس، لعوام الناس، للسادة المستمعين، نسائهم ورجالهم، نبين لهم شنية مراتب العلماء باش يعرفوا أنه ممن يؤخذ العلم. قلنا أول مرتبة وأعلى مرتبة في العلم هي مرتبة المجتهد المطلق. شكون هذا المجتهد؟ هذا الشخص الذي فتح الله عليه بالعلم، تعلم، أخذ العلم من المشايخ الثقات، وواظب على تعلم علم الدين، وثابر على ذلك، وحفظ المتون، وفهم ما فيها، وتمكن في مختلف علوم الدين، حتى صارت له درجة من قوة الفهم ومن قوة التمكن في علوم الدين أن صار قادرا، عنده قدرة على أن يستخرج الحكم الديني مباشرة، الحكم الشرعي مباشرة من الكتاب والسنة. هذا هو المجتهد المطلق. كيف شكون؟ كيف الإمام مالك رحمه الله، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، وغيرهم من العلماء كثر. المرتبة اللي جيم بعد هي مرتبة علماء أصحاب الوجوه. شكون هم ذوما أصحاب الوجوه؟ هي مرتبة في العلم تؤهل الشخص الذي أخذ العلم أن يجتهد، مش في الكتاب والسنة، لا، ذاك لابد أن يكون مجتهد مطلق، هذا أقل من المجتهد المطلق، أن يجتهد في أقوال رأس المذهب، أي في أقوال المجتهد المطلق. مثال، نعطيه مثال، يجي مثلا الإمام مالك في مسألة من المسائل، الإمام مالك عنده الأهلية أنه يأخذ الحكم مباشرة من الكتاب والسنة، وبينا وحكينا المرة الماضية، قل لك علاش أنت تضيق وتحرم في الناس أن يستنبطوا من الكتاب والسنة، علاش تقول فقط أمثال إمام مالك هم الذين، فقط يستنبطون الأحكام من القرآن والسنة. وأجبنا على ذلك وقلنا لأنه إذا كان كل شخص يعني يفتي من عنده ويفسر من عنده القرآن ويستنبط الأحكام الشرعية من القرآن لضاع الدين، لضاع الدين، لأنه يعني ليس كل شخص مؤهل لذلك، وبينا بالأحاديث ولله الحمد سنبين كذلك في هذه الحصة. المهم أصحاب الوجوه شو يعملوا؟ ما يجيش مباشرة من الكتاب والسنة يأخذ الحكم الشرعي، لا، يجي لقول المجتهد ويجتهد فيه. كيفاش يجتهد فيه؟ مثلا الإمام مالك جاء في مسألة من المسائل قال كلاما، قد يكون الكلام اللي قاله يحتمل أكثر من معنى، يعني مش واضح الكلام، قد يحتمل أنه مثلا حرام أو مكروه اجتهاده، أو مثلا قد يكون الإمام مالك مرة اجتهاده في المسألة كذا، لأن اجتهاد المجتهد قد يتغير لأدلة ظهرت له أو لشيء ظهر له، ثم يجتهد اجتهاد آخر فيقول كذا، أو ثبت عنه اجتهادين. شكون اللي بشي يجتهد في أقوال الإمام مالك وبشي يفسرنا أقوال الإمام مالك وبشي يشرح أقوال الإمام مالك؟ هم أصحاب الوجوه في المذهب. هذا شو معناته؟ هوك ما عندوش القدرة انه يعني يتعدى الإمام مالك ويمشي مباشرة من الكتاب والسنة ويستنبط الأحكام، لا، فقط يجتهد في أقوال رأس المذهب. وهكذا كل مذهب وعنده الأصحاب الوجوه متاعه. المذهب المالكي عنده أئمة أصحاب الوجوه، المذهب الشافعي كذلك، المذهب الحنفي، المذهب الحنبلي، وراهم تلقاهم علماء أكابر ولكن ما وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق. كيف ما قلنا الإمام النووي، وما أدرك ما الإمام النووي، الإمام صحنون، الإمام بن عرفة وغيرهم من العلماء الأكابر، القاضي عياض، ما وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق بدليل أنه هو يقول عن نفسه أنا مالكي مثلا، أنه في الفقه يعود أو يرجع إلى ما قرره الإمام مالك. يعني هو ليست له الأهلية أن يأخذ مباشرة من الكتاب والسنة. من كانت عنده القدرة في العلم أن يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة لا يجوز له أن يقلد غيره، لا يجوز له أن يقلد غيره. به، هذه هي المرتبة الثانية، هما أصحاب الوجوه. الآن قبل ما نمشي نحكي على المرتبة الثالثة من العلماء، أردت أن أشرح حديث، وهذا الحديث يعني قد جرى على ألسنة كثير من الناس وعلى كثير ممن يحتج بهذا الحديث ليفتح المجال لكل شخص للإفتاء. هذا الحديث بعض الناس يفهمه على غير وجهه. شنو يفهمه من الحديث؟ يفهمه لأي شيء أنت تنظر القلب متاعك، مثلا يقول لك تحب تعرف حكم المسألة شنية في الشرع، ينظر حلال ولا حرام ولا واجب ولا مكروه ولا مباح. قالك، وهذا والعياذ بالله غلط، قالك يا أخي شوف قلبك أنت لشنو يرتاح، إذا ارتاح لهذه، إذا ارتاح أنه حلال يعني حلال. هذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس. يعني الشيطان بعض الأحيان يعني عنده أساليب لكل أناس كيف يدخل عليهم. وهذا علاش الناس هذوما قالوا هذا؟ لأنهم ما تعلموا العلم من أهله وما تمكنوا في العلم، فقرأوا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، مشاو هما فهموا منه، الشخص أو الناس فهمت منه أنه هذا الحديث معناه يا أخي تحب تعرف حلال ولا حرام، شوف قلبك اللي ارتحلها قلبك راهي حلال، وإذا ما ارتحلهاش قلبك راهي حرام. شنو الحديث هذا؟ استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. مش معناتها يا سيدي أنت إذا تمشي إلى عالم جليل ويفتيك تمشي أنت تشوف قلبك لشنو يميل، إذا مال إلى خلاف الشرع تمشي تأخذ به، لا. هذا يا مرة واحد ممن كان عنده يعني دراية ومعرفة في القرآن، يحفظ القرآن جيدا، و فجاءه مرة ولد يعني فات البلوغ وقال له يا سيدي ما حكم هذه المسألة، يسأل فيه في الشرع. فهذا الرجل مع أنه كان متمكنا في بعض العلوم اللي هي علوم قرآن مثلا، ولكن لم يكن متمكنا في الفقه والعقيدة، فقط متمكن في القرآن حفظا، قال ماذا قال له؟ حط يده على صدر هذا الولد وقال له يا بني استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. يمشي ذلك الولد قلبه لماذا ارتاح؟ ارتاح لشيء هو حرام، لأنه فما بعض الناس سبحان الله قلوبهم ترتاح مثلا لشرب الخمر، فما ناس قلوبهم ترتاح للسرقة، فما ناس قلوبها ترتاح لاغتصاب أموال الناس، فما ناس قلوبها ترتاح لعدة أشياء حرام. فهذا لا يعني أنه الشيء اللي يرتاح له قلبك تمشي أنت تاخذ به ويقول لك استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، لا، هذا الحديث مش معناه خذ بأي شيء يرتاح إليه قلبك وإن كنت أنت إنسان عادي ليس لك من العلم الكثير، إنما هذا الحديث باش نفهموه نحن لابد نعرف لشكون اتقال هذا الحديث، لمن قيل هذا الحديث، هل هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأي شخص؟ لا، ولي ذاك ما كأنه ولا فيه تشجيع للعوام على ترك العمل بما عليه أهل الاجتهاد والعمل بما يميل إليه قلبه، لا لا، لأن العامي قد يميل قلبه إلى ما يخالف الشرع، إنما هذا قاله لشخص اسمه وابصة بن معبد. ما اسمه هذا الشخص؟ وابصة بن معبد. وهذا وابصة كان من مجتهدي الصحابة. شو معناته؟ أخي الصحابة مش كلهم مجتهدين، لا مش كلهم، بعض الصحابة وصل لدرجة الاجتهاد. شو معناتها درجة الاجتهاد؟ عودوا نرجع، يعني يوصل لدرجة تؤهله أنه يعرف الحكم الشرعي مباشرة من القرآن والسنة، والكثير البقية ما وصلوا إلى درجة الاجتهاد، إنما هم يقلدون غيرهم. وقد قال بعض العلماء وذكروا في ذلك، تكلم الحفاظ أمثال السيوطي وغيره والنووي، بعضهم قال المجتهدون من الصحابة نحو 10، وبعضهم قال المجتهدين من الصحابة نحو 200، وهذا القول الثاني هو الصحيح، أما البقية ما كانوا مجتهدين. هذا وابصة بن معبد كان من مجتهدي الصحابة، لذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. هذا مش عام لكل الناس، مش لي أنا ولك أنت ولك أنت أختي، ولا لا لا، هذا للمجتهدين فقط، اللي عنده القدرة والأهلية والعلم الكافي والفهم القوي حتى يستطيع، هو قادر على أنه يفتي ويستخرج الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة. أما نقول نحن رجال وهم رجال هؤلاء العلماء، صحيح من حيث يعني الشكل نعم، ولكن من حيث العلم شتان شتان، أنا أقول شتان، يعني أن يصل الشخص إلى درجة الاجتهاد إلا من فتح الله عليه، وإذا مش معناته باب غلق لأنه الشخص لن يصل إلى درجة الاجتهاد، لا، قد يفتح الله عليه ويصير متمكنا في العلوم، لكن مش معناته أخذ لي ماستير لهنا وماستير غادي ولا منعرفش شنية هنا في علم معين يعني صار عالما مجتهدا يفتي الناس. ومن الدليل القوي والواضح على أن الصحابة لم يكونوا كلهم على درجة الاجتهاد، لم يكونوا كلهم على درجة الاجتهاد، بدليل ما ورد في حديث أخرجه أبو داود من قصة ذلك الرجل الذي كانت برأسه شجة، أي جرح عميق من أثر القتال في الغزوات، فأجنب في ليلة باردة فاستفتى من معه فقالوا له اغتسل، قام في ليلة باردة على جنابة فقال إذا أنا مش نغتسل الماء يصل إلى الجرح سأموت، سأل بعض الصحابة، إن الصحابة وصل عددهم إلى 100,000، وسأل البعض، لم يسأل سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان ولا سيدنا علي ولا أكبر الصحابة الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، سأل صحابة معه، الصحابي هو الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه وآمن به ومات وهو مؤمن، المهم سأل بعض الصحابة اش نعمل، قالوا له تغتسل، قالوا ما يراه إذا وصل الماء سأموت، قالوا تغتسل، فاغتسل الرجل فمات، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. وهذا قتلهم الله دعاء، هذا دعاء، دعاء على من أفتاه بذلك، علاش؟ حتى يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإفتاء بغير علم ذنب عظيم جدا. وبرع عن أنت تول لي ما تذي، كل واحد فاش يقول في الدين وكل واحد فاش يفتي من عنده، نسأل الله السلام. قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ يعني عليهم يسألوش إذا كانوا ما يعرفوش. فإنما شفاء العي السؤال، أي شفاء الجهل السؤال، أي سؤال أهل العلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. الحديث هذا رواه أبو داود وغيره. فماذا يبين لنا هذا الحديث؟ أن الصحابة كثير منهم لم يكونوا على درجة الاجتهاد. شنو معنتها؟ يعني ما كانتش عندهم القدرة أنهم يستخرجوا الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة، بدليل هذوم أوكم افتوه قالوا له بر اغتسل فاغتسل فمات، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب ودع حتى يبين لنا أنه ذنب من الكبائر. فكيفاش يقول البعض لأي شخص بر استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون؟ يا سيدي هذا راه خاص فقط بالأئمة المجتهدين الذين بلغوا درجة عالية من العلم. إذن بدينا حكينا على العالم المجتهد المطلق اللي قادر أن يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة. بعد حكينا على العلماء اللي هم أصحاب الوجوه اللي هم يجتهدوا لكن مش في الكتاب والسنة، إنما يجتهدوا في أقوال الإمام المجتهد حتى يوضح ما لم تتضح دلالته أو يرجح بين أقوال هذا العالم المجتهد. خلاصته: ينبغي للشخص كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، أي لا يتكلم الشخص إلا فيما كان خير، ويبتعد عن الكلام فيما هو شر، ومن الكلام الذي هو شر أن يتكلم في دين الله بما لا يعلم. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يحفظنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، بجاه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.